والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. تقدم لنا فيما مضى أن تحدثنا عن علامات الاسم وعن علامات الفعل، وقلنا إن الاسم له أربع علامات، إن الاسم له أربع علامات: الخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض. هذه أربعة علامات ولا تكلمنا عليها بالتفصيل. كذلك بعد ذلك تكلمنا عن علامات الفعل، وقلنا أيضا إن الفعل له أربع علامات، إن الفعل له أربع علامات: قد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة، وتاء التأنيث الساكنة. وعلمنا أن قد تدخل على الماضي كما تدخل على المضارع، وإن دخلت على الماضي تدل إما على التحقيق وإما على التقرير، وإن دخلت على المضارع تدل إما على التقليل وإما على التكثير. نعم. وأما السين وسوف فإنهما يختصان بالمضارع، فإنهما يختصان بالمضارع ويدلان على التنفيس وهو الاستقبال. وأما تاء التأنيث الساكنة فتختص بالفعل الماضي، فتختص بالفعل الماضي وتدل على أن الاسم الذي أسند إليه هذا الفعل مؤنث. مفهوم هذا؟ أعلم. هذا كله تقدم الحديث عنه بتفصيل. كذلك أيضا ذكرنا زيادة على كلام المصنف أن فعل الأمر له علامتان، أو نعرفه بعلامتين: العلامة الأولى الدلالة على الأمر أو على الطلب، ثانيا قبوله لياء المخاطبة أو نون التوكيد، قبوله لياء المخاطبة أو نون التوكيد الشديدة أو الخفيفة. نعم. ثم بعد ذلك أو بعدها بعد كل ما تقدم سنتحدث عن الحرف. والحرف هو الجزء الثالث من أجزاء الكلام، لأن الكلام له أجزاء ثلاثة، وأقسامه أي أقسام الكلام ثلاثة: اسم تكلمنا عليه، فعل تكلمنا عليه، وحرف سنتكلم عليه الآن. تقدمت لنا إشارة عند قوله وحرف جاء لمعنى، قلنا إن الحرف له معنيان: معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح. أما معناه لغة هو الطرف، وأما معناه اصطلاحا هو كلمة دلت على معنى في غيرها، فلا يفهم معنى الحرف إلا مع غيره. قد لا نفهم ولا نعرف أنها تدل على التحقيق أو على التقرير أو على التقليل أو على التكثير حتى يأتي بالمضارع أو بالماضي بعدها. تفهم هذا؟ أما إذا قلنا قد وسكتناها تبع وش العرفة على الشكل؟ لا ما نعرفهاش، لكن لما ندخلها على الماضي عاد نعرف أنها تدل على التحقيق أو على التقرير، ثم بعد ذلك نستطيع أن نفصل بينهما. فإن جئنا بعدها بالمضارع نعرف أنها تدل على التقليل أو على التكثير. مفهوم هذا؟ طيب، إذا هكذا الحرف كلمة دلت على معنى في غيرها. أيضا حروف الجر في أو على أو عن أو من أو إلى. هذه الحروف لا نعرف معناها حتى نأتي بعدها باسم بالمجرور. إذا هي كلمة دلت على العلم في غيرها. طيب الآن سنتحدث عن علامته. تقدم أن الاسم له أربع علامات معروفة، وأن الفعل له أربع علامات معروفة، وأما الحرف فما هي علامته؟ الحرف علامته واحدة، له علامة واحدة. نقول الحرف علامته واحدة، ما عندوش أربعة علامات حل الاسم حل الفعل، وإنما عنده علامة واحدة. ما هي هذه العلامة؟ هي كونه لا يقبل علامة الاسم ولا يقبل علامة الفعل. علامة الحرف هي كونه لا يقبل علامات الاسم كما لا يقبل علامة الفعل. فإذا وجدنا كلمة، إذا وجدنا كلمة من الكلمات أعطيناها علامة الاسم فلم يقبلها، ثم أعطيناه علامات الفعل فلم يقبلها، لماذا نحكم عليه آنذاك؟ لأنه حرف. نقول أعيد الكلام، فإذا وجدنا كلمة وأردنا أن نعرفها أهي اسم أم هي فعل أم هي حرف، فجئنا لعلامات الاسم وأعطيناها لهذه الكلمة فلم تقبلها. وش يمكن نقول فيها أنها اسم؟ لا، لأنها لا تقبل علامات الاسم. ثم أعطيناها علامات الفعل فلم تقبلها، هل يمكن أن نقول إنها فعل؟ لا، لأنها لا تقبل علامة الفعل. طيب فماذا يقول فيها آنذاك عند ما لم تقبل علامة الاسم ولم تقبل علامة الفعل؟ فماذا نقول فيها؟ نقول فيها إنها حرف. مفهوم هذا؟ مفهوم هذا؟ وهذا معنى قول المصنف رحمه الله والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. والحرف شكون هو؟ هو ما لا، اي هو الذي، والحرف هو الذي لا يصلح معه دليل الاسم. ما المراد بدليل الاسم؟ ما المراد بدليل الاسم؟ اي بعلامة الاسم، اي بعلامة الاسم، يعني من العلامات السابقة من القبل ومن التنوين ومن دخول الف واللام ومن حروف الخفض. نفهم هذا؟ اذا الحرف هو الذي لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل، اي ولا يصلح معه دليل الفعل، ما تصلحش معه. والدليل الفعل ما هو؟ هو العلامة الفعل التي تقبلت من قبل، والسين وتوتا وتاء التأنيث. نفهم هذا؟ والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. طيب يقول الشارح محي الدين وأقول يتميز الحرف عن أخويه، شكون أخوين ديال الحرف؟ أيوة. وأقول يتميز الحرف عن أخويه الاسم والفعل بأنه لا يصلح دخول علامة من علامات الاسم من علامة الأسماء المتقدمة ولا غيرها عليه، بأنه لا يصلح دخول علامة من علامات الأسماء المتقدمة، العلامات دي الأسماء اللي تقبلت له، ولا غيرها، ولا غيرها عليه، يعني ما يصلح تدخل عليه حتى شي علامة، كما لا يصلح دخول علامة من علامات الأفعال التي سبق بيانها عليه. مفهوم؟ ما تقبل صاحبه. ومثاله المثال الحرف من هاء وهل ولم. فهذه الكلمات الثلاث حروف، هذه الكلمات الثلاث كلمة من وكلمة هل وكلمة لم. نفهم هذا؟ هذه الكلمات أي أسماء أم هي أفعال أم هي حروف؟ بل هي حروف. لماذا إنها قلنا إنها حروف؟ لأنها لا تقبل العلامات السابقة، لا علامة الإيه ولا علامة الفعل. نجربوا، ناخذ تجربة. فإذا أخذنا كلمة من دخل عليها العلامة ديال الاسم واش تقبل ولا ما تقبلش؟ ها؟ العلامة الأولى هي الخط، واش مين تقبل الخط؟ ميمي، ما تقبلش. طيب نعطيها العالم ديال نعطيها الطيب واستقبلنا الاقبلس مين الاقبلس نعطيها الالف واللام تقبل المين ما قبلت نعطيها ندخل عليها حرف الخمس مين مين إلى مين في مين ما تقبلش نقول هذا جيد كذلك هل ما قررناه ما قررناه في مين نقرره في هل فهل أيضا ليست اسما لأنها لا تقبل علامة الاسم لا تقبل الخمس لا تقبل التنوين لا تقبل الألف واللام لا تقبل حرف الخمس تفهم هذا؟ كذلك لن ليست اسما لأنها لا تقبل علامات الاسم لا تقبل الخمس لا تقبل التنوين لا تقبل الألف واللام لا تقبل حرف الخمس فهمتم هذا؟ جيد إذا فليست اسما كذلك ليست أفعالا لماذا ليست أفعالا؟ لأنها لا تقبل علامة الفعل نجرب ندخل قد على كلمة من هذه الكلمة الثلاث هل يمكن أن نقول قد من أو قد هل أو قد لم لا لا يصلح كذلك لا يصلح أن تدخل عليها السين وسوف لا يمكن أن نقول سن أو سهل أو سلم لا ولا يمكن أن نقول سوف من أو سوف هل أو سوف لم نقول هذا كما لا يمكن أن نلحق فاء التأنيث إلى هاته الحروف الثلاث لا يمكن أن نقول منت هلت لمت يمكن هذا لا يمكن لا يمكن نقول ماذا؟ نعم إذا فهذه الأدوات الثلاث أو هذه الكلمات الثلاث هل هي أسماء أم أفعال أم حروف؟ هي حروف وإذا قال الإمام فهذه الكلمات الثلاث حروف لأنها لا تقبل أن ولا التنوين ولا يجوز دخول حرف الخفض عليها فلا يصح أن تقول المن ولا أن تقول ممن ولا أن تقول إلى من وكذلك بقية الحروف وأيضا لا يصح أن تدخل عليها السين ولا سوف ولا تاء التأنيث ساكنة ولا قد ولا غيرها مما هو علامات على ان الكلمة فعل اذا قلت ما يصلح يدخل عليها حتى شيء علامة من العلامات نقول هذا اذا تتبين لنا بهذا ان الحرف هو اللي ما تقبلش العلامة بالاس ولا تقبلش العلامات بالفعل وهذا معنى قول المصنف رحمه الله والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل والامام ابن مالك هذه قضية خارجة عن الكتاب ما تكلمش عليها صاحب الكتاب والإمام ابن مالك إمام من أئمة النحو من أئمة اللغة العربية مثل الاسم والفعل والحرف بالحاء أو بالخاء والجيم والحاء نقول هذا شوفوا هذه القرية إذا شبرنا الحاء مع الخاء مع الجيم لما تنكتب الأشكال ماذا نوضع النقط هما في حال فحال ماشي في حال فحال لا مع من عمل النقطة لا من فوق ولا من تحت تجبر الحاء حل الخاء حل الجيم حل ثلاثة بعضهم ثلاثة أشكال حل بعضهم ترى ولا لا؟ طيب فإذا أردنا أن نميز بين هذه الأشكال إذا أردنا أن نميز الجيم بغينا نعرف الجيم ماذا نفعل له؟ نعمل له نقطة من إيه؟ من أسفل إذا أردنا أن نميز الجيم نضع له نقطة من أسفل فإذا أعطيناه نقطة من أسفل ماذا يسمى عندنا؟ يسمى الجيم يسمى بالجيم طيب وإذا أعطيناه نقطة من فوق ماذا يسمى عندنا؟ يسمى الخاء مفهوم هذا؟ طيب إذا فعلامة الجيم ما هي؟ نقطة من أسفل وعلامة الخاء ما هي؟ نقطة من فوق طيب وعلامة الحاء ما هي؟ عدم النقطة بالكلية علامة الحاء هي أنه لا يقبل النقطة من أسفل ولا يقبل النقطة من فوق لأننا إن أعطيناه النقطة من أسفل أشهد يصبح غادي يصبح حنجي. وإذا أعطيناه نقطة من فوق من فوق غادي يصبح خاء وعليه مقبلش. نقطة من أسفل مقبلش، نقطة من فوق. فعدم قبوله لهذه النقطة من أسفل أو من فوق دليل على أنه حاء. فهمتم؟ عدم قبوله للنقطة من أسفل أو من فوق دليل هذا العدم مقبلش، دليل على ماذا؟ على أنه حاء وليس بجيم وليس بخاء. نقول هذا. فكذلك الحرف مع الاسم مع الفعل. الاسم له علامات، الاسم له علامات، كما أن الجيم عنده علامة وهي النقطة من أسفل، كذلك الاسم عنده علامات وهي القاف والتنوين ودخول ألف واللام حروف غم. نقول هذا. تمام. كذلك الفعل عنده علامات، كما أن الخاء له علامة وهي النقطة من فوق، كذلك الفعل عنده علامات وهي قد والسين وسوف وتاء التأنيث. مفهوم؟ طيب. الحرف مثل ماذا؟ مثل الحاء. حكم أن الحاء لا تقبل نقطة لا من تحت ولا من فوق، كذلك الحرف لا يقبل علامة الاسم ولا علامة الفعل. فعدم قبوله لهذه العلامات دليل على أنه حرف. عدم صلاحيته لهذه العلامات أي علامات الاسم وعلامات الفعل دليل على أنه حرف. نقول هذا جيد. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله: والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. وهناك بيت قاله بعض العلماء يقول هذا البيت يقول هذا القائل في هذا البيت: والحرف ما ليست له علامة ترك العلامة له علامة، والحرف ما ليست له علامة والحرف ما ليست له علامة أي هو الذي ليست له علامة، يعني وجودية، ما عنديش العلامة وجودية. والحرف ما ليست له علامة ترك العلامة، ترك العلامة ترك العلامة له علامة. ترك العلامة له علامة. أشو معنى هذا البيت؟ معنى غير واضح، هو اللي قررناه الآن. والحرف هو الذي ليست له علامة، يعني نحن نشرح العلامة الوجودية بخلاف الاسم وخلاف الفعل. العلامة هي الموجودة ولا الموجودة؟ هل خط موجود كان يشوفه وكان يكتبه؟ هل سين كذلك؟ هل ألف اللام؟ هل حروف الخط؟ العلامة بالاسم موجودة ولا موجودة؟ وجودية ولا لا؟ نعم. العلامة هي الفعل أيضا، هل قد؟ هل سين؟ هل سوف؟ هل تأتمد؟ وجودية ولا مش وجودية؟ نعم وجودية، ولكن الحرف مش كل شيء علامة وجودية؟ لا، العلامة ديالها ايش؟ عضوية. العلامة ديالها عضوية ما فيهاش، مفهوم هذا؟ نعم. وإذا قال القائل: والحرف ما ليست له علامة، أي ما عندوش العلامة وجودية، والحرف ما ليست له علامة ترك العلامة له علامة. ترك العلامة هي العلامة ديالها، ترك العلامة له علامة، مفهوم هذا؟ إذا فهذا الظرف صغير وقصير للغاية وفي نفس الوقت سهل للغاية. فهمتموه؟ إذا هنعمل الآن وحد المراجعة من بداية ديال الكتاب إلى هنا. لأن هي مش بدل الآن. هذه الخلاصة أنا هذه نعملها لكم. بعدين هذه نقرا لكم بعض الأسئلة. كنا انطلقنا في أول الكتاب ونحن نتحدث عن الكلام. ونحن نتحدث عن الكلام. وقلنا إن الكلام له معنيان، معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح. أما معناه لغة ما هو؟ عبارة عما تحصل بسببه الفائدة. تفهم هذا؟ سواء كان ملفوظا أم لم يكن ملفوظا، كان مركبا أم لم يكن مركبا، يعني كان موضوعا وضعا عربيا أم لا، ما تحصل بسببه الفائدة من الإشارة ومن الكتابة ومن جميع اللغات. نعم. وأما اصطلاح النحويين أي في اتفاق النحويين، لأن عرفنا أن الاصطلاح والاتفاق ما هو الكلام؟ هو ما قال في ابن أزرون الكلام هو اللفظ المرتب المفيد بالوضع. الكلام هو اللفظ المرتب المفيد بالوضع. ثم الكلام هو اللفظ. ما المراد باللفظ؟ أولا هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي تبتدئ بالألف وتنتهي بالياء. وقلنا هناك أن اللفظ يشترط فيه شيئان أو يشترط فيه أمران. الأمر الأول الصوت، يشترط فيه الصوت. والأمر الثاني الحروف، يكون فيه حروف. فإذا وجدنا حروفا بلا صوت فليس لفظا، وإذا وجدنا صوتا ليس في حروف فليس لفظا. نعم الكلام هو اللفظ المركب. ما معنى مركب؟ نعم هو الذي يكون مؤلفا من كلمتين فأكثر. نقول هذا؟ نعم. وهناك قلنا إن هذين الكلمتين أو إن هذا التركيب أو هذا التأليف إما أن يكون حقيقة كما تقول حضر فلان اجتهد الطالب نجح المجتهد، جد كلمة من فلان حقيقة ملا. وإما أن يكون هذا التركيب وهذا التأليف حكمي، مثل أقول من غاب من غاب أجل من غاب عن حضور الدرس أم سفيان أم عبد الرحمن طيب أم سفيان، هذا كلام ليس كلام كلام. وأنا أذكر أمرت المركب. نعم هو مركب من كم مركب؟ أين هي الكلمة الكلمة الأولى هي أم سفيان، هذه كلمة، هذه كلمة واحدة. أين الكلمة الثانية؟ لا محذوفة دل على الكلام الثاني. فالتقدير غابت أم سفيان، غابت أم سفيان. نفهم هذا؟ بعد شوف أسنة. طيب المركب المفيد ما معنى مفيدا؟ نعم أن يحصل في كتب المتكلمين عليه بحيث لا يبقى الجامع منتظرا لشيء آخر. بالوضع ما معنى بالوضع؟ أن تكون الكلمات أن تكون الكلمات المستعملة في ذلك من الكلمات ومن الألفاظ العربية المفيدة للوضع. ثم بعد هذا كلنا على الأجزاء والأقسام بينتلم. فقال المصنف رحمه الله أقسام هذا الكلام كان ثلاثة: الأول، الثاني، الثالث، الحرف. وهناك كلنا على الاسم العلا كل هذا لغة. وأما اصطلاحا نعم والفعل ما هو؟ ليه؟ نعم. والثالث الحرف. ما معناه لغة؟ الطرف. ما معناه اصطلاحا؟ فعل وظيف. ثم قال المصنف حرف جاء المعنى. فهناك قسمنا الحرف إلى قسمين، قسم له معنى وقسم لا معنى له. والذي يكون من أجزاء الكلام جزءا من أجزاء الكلام شكرا هو الذي له معنى. أما الحرف الذي لا معنى له هل يكون جزءا من أجزاء الكلام؟ لا. وقلنا الحرف الذي لا يكون له معنى هو واحد من شيئين، إما الموضوع للتعليم وإما الذي هو جزء كلمة، جزء كلمة. نعم وحرف جاء المعنى. ثم بعد ذلك تكلمنا عن علامات الاسم وعلامات الفعل والحرف كذلك. فقلنا فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الف اللام حروفا. ما هو الخفض؟ الخفض لغة ما هو؟ ضد الارتفاع. نعم واصطلاحا عبارة عن الكثرة او ما معناها. جيد. والتنوين ما معناه لغة اصطلاحا؟ نعم في اللغة هو التفويض، نون الطائر اذا فوت. واما اصطلاحا نون ساكنة تتلو اخر الاسم في اللفظ وتفارقه في الخط يغنى عن هذه التكرار الشكلاتين دبرت بقلم جيد. والألف واللام معروف، هناك من يقول ألف اللام وهناك من يقول أل. وحروف الخفض ما هي؟ نعم، وهي مين وإلاء وعن وعلاء وفي ورب والباء والكاف واللام، وحروف القتلية هي الواو والباء والتاء. جيد، هذه الحروف لها معاني، وذكرنا لكل حرف معنى من معاني. ما هي معنى من؟ وما هي معنى إلى؟ وما هي معنى عن؟ وما هي معنى على؟ وما هي معنى في؟ وما هي معنى رب؟ وما هي معنى الباء؟ وما هي معنى اللام؟ النون؟ والاختصاص والاستحقاق. متى تكون دال، متى تكون دالة على الملك؟ نعم، إذا كان الأول مملوكا والثاني مالك. نعم، ومتى تدل على اختصاص؟ إذا جاءت بين ذاتين كل منهما يصح أن يكون مملوكا، باب الدار، حفير البيت إلى آخره. ومتى تدل على الاستحقاق؟ إذا جاءت غير معنى وذات تاء الحمد لله. جيد، الله. وأما حروف القتل هي الواو والباء والتاء، والواو تختص بماذا؟ بالاسم الضمير، والباء نعم الباء لا تختص، أن تدخل على الظاهر كما تدخل على الضمير، والتاء تختص بماذا؟ بلفظ الجلالة. زين، ثم بعد هذا تكلمنا عن الفعل، وقلنا الفعل له علامة كم، وهي قاب والسين والتوفى وتأليف الساكنة. نعم، وقلنا قد تدخل على الفعلين الماضي المضارع، والسين والتوفى تختصان بالمضارع، وتأليف تختص بالماضي فقط. ثم علمنا المعاني ديال قد، تحقيق أو تقليل في الماضي، تقليل أو تكثير في المضارع، وعرفنا المعنى ديال السين أو سوف، وهو التنفيس معناه الاستقبال، وعرفنا تأتي الساكنة معناها الدلالة على أن الاسم الذي أسند إلى الفعل هو مؤنث. ثم أيضا عرفنا الفعل الأمر أنه يعرف بدلالته على الطلب ولقبوله لياء المخاطبة أو التوكيد. ثم كذلك عرفنا الحرف، عرفنا على يد الحرف وهي علامة عدمية لا وجود لها. وبعد هذا إن شاء الله سندخل إلى باب الإعراب. العلامات الآن قبلنا، الآن غادي نتكلم على الإعراب، أشنو هو الإعراب وإلى كم ينقسم الإعراب وما هي أقسامه. نقول هذا جيد. الآن عندنا هنا تمرين، هذا التمرين الحقيقة مطول لأنه هو هذا الدرس الآخر عندنا. اسمعوا التمرين، ضع كل كلمة من الكلمات الآتية في كلام مفيد يحسن السكوت عليه. نقول ماذا؟ وهذه يعطي كلمة، مثلا النخلة، الفيل، ينام، فهم، الحديقة، الأرض، الماء، يأكل، الثمرة، الفاكهة، يحصد، يذكر. هذه كلمة. المثل هو كل وحدة يكون شبر هذه الكلمة، وكل كلمة تطرح الجملة مفيدة تحت كلمة مفيدة. اسمع، ضع كل كلمة من الكلمات الآتية فشت وضعت واتزمة في كلام مفيد يحسن السكوت عليه. نقول ماذا؟ أعطيكم النموذج باش تعرفوا. مثلا تقول النخلة مثمرة، النخلة طويلة. نقول ماذا؟ وهكذا هذه تمشي هذه الكلمة كل من تركنا جملة مفيدة. جيد، تمرين ثاني، يقول ضع في المكان الخالي من كل مثال من الأمثلة الآتية كلمة يتم بها المعنى، وبين بعد ذلك عدد أجزاء كل مثال ونوع كل جزء. مفهوم؟ غادي يعطيك جمل نقطة، غادي يعطيك جمل نقطة كلمة كلمة. أشنو هي التمرين؟ غادي تكمل ديك الموضع اللي ناقص، غاتكمل واحد الكلمة من اسمها، وبعد ذلك غاتبين لنا أن ديك الجملة شحال في هذه الأجزاء، شحال في هذه الكلمة. يعني النموذج عمل عندنا الجملة الأولى يحفظ يحفظ الدرس يحفظ الدرس يعني كتشوفون كتاب الأبيات طيب يعني كين نقاط كين فرق بين يحفظ وبين الدرس هذيك هنا بقى تتعمر بحر الكلمة بحر الكلمة ملاياتنا وبعد ذلك تقول شحال ديال الكلمات هذه الجملة النموذج تقول هكذا يحفظ التلميذ بالدرس يحفظ التلميذ بالدرس إذا عمرنا الموضوع من عمرنا بس عمرنا بالتلميذ وعلى شحال كلمة الآن سبحة هذه الجملة جيد هكذا عارف أنه ما طور الأربع بس المكان ديال النقط هذا بس عمره بكلمة من الكلمة مثل ماذا؟ وإذا كنت ترين ضع في المكان الخالي من كل مثال من الأمثلة الآتية كلمة يتم بها المعنى وبعد ذلك بعد ما تضع الكلمة وبعد ذلك وبين بعد ذلك عدد أجزاء كل مثال كل مثال شحال ديال الأجزاء أو شحال ديال الكلمات ونوع كل جزء مثلا هذا إيش هذا فين هذا حرف إلى آخره مثل ماذا؟ جيد والأمثلة هي أمامكم ثم قال بين الأفعال الماضية والأفعال المضارعة وأفعال الأمر والأسماء والحروف من العبارات الأتية غادي يعطيك عبارات أشياء كمل غتبين الأفعال اللي هي ماضية غتبينها واللي هي مضارعة غتبينها واللي هي أفعال الأمر غتبينها